اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا وعلمائنا ومشايخنا ومن أحبنا فيك ومن أساء إلينا ومن أوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم.